بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق 15 من شهر الله المحرم لعام 39 بعد 400 وألف لمهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، نشرح كتاب الأصول الستة، أو ستة أصول عظيمة مفيدة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ترجة نصف الجالي في دولة الكويت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام المجدد وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يبتدأ بها، وخاصة فيما يتعلق في التأليف، فإن السنة وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الكتابة يبدأ بالبسملة، كما في حديث هرقل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل العظيم الروم، في صحيح البخاري في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم. هذا هو الذي يظهر في التأليف، يبدأ بالبسملة، ولو بدأ بالحمد والثناء فهو خير. ومما يلحظ على المؤلف رحمه الله أن جملة من مؤلفاته لم يبتدئها بالمقدمة، كما فعل في كتاب التوحيد، كما فعل في الأصول الثلاثة، وفي هذه الرسالة نجد أنها خالية من المقدمة، ليس فيها مقدمة. والشيخ رحمه الله في هذا متأسيا ببعض السلف، فإن بعض العلماء لا يجعلون مقدمة، مثل الإمام البخاري رحمه الله الصحيح، فإنه ابتدأ كتابه بكتاب الوحي ولم يجعل مقدمة، وهذا منهج لبعض السلف، وكأنهم يرون أن هذا أدعى للإخلاص، لا يريد أن يتحدث عن كتابه فيقول ما أردت أن أقوله اسمعه واحكم عليه. فالحاصل أنه بدأ بالبسملة، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور هنا باسم متعلق بمحذوف متأخر مناسب للمقام، لأن تقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، فالجار المجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل، هذا هو الصحيح أن تقديره أبدأ مناسب للمقام، مناسب للمقام الذي هو فيه. فمن أراد أن يأكل حينما يقول بسم الله تقدير الكلام بسم الله آكل، ومن كان يريد أن يشرب تقدير الكلام بسم الله أشرب، من كان يريد أن يقرأ تقدير الكلام بسم الله أقرأ. وبدأ بسم الله تيمنا تبركا، يعني يبدأ المتكلم أول ما يبدأ كلامه بذكر اسم ربه جل وعلا، وأيضا فيه إفادة الحصر، كأنه يقول لا أبدأ إلا باسم الله، والله علم على ربنا، اسمه من أسماء الله، وهو علم على الله جل وعلا، ومعناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يقول ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان عظيمان لله جل وعلا يدلان على اتصافه جل وعلا بالرحمة، فالرحمن دال على الوصف الرحمن دال على الوصف وهو أن الله موصوف بالرحمة، والرحيم دال على الفعل وهو أن الله يرحم. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهو يرحم عباده جل وعلا. ثم قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أولا، المؤلف رحمه الله ذكر ستة أصول باختصار. فالأصل الأول الإخلاص وبيان ضده والشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث السمع والطاعة لولي الأمر أو لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. والأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. والأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك الكتاب أو القرآن والسنة، وأنه لا يفهمه أحد، وأنه لا يجوز أن يتكلم أحد أو يستدل بالكتاب والسنة إلا إذا كان فيه من الشروط كذا وكذا، شروط قد لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيقول المؤلف رحمه الله: من أعجب العجاب. العجب الأصل فيه الدهشة والانبهار. الشيخ يقول يعني من العجب مما يدهش ويجعل الإنسان ينبهر ما عليه كثير من الناس من مخالفة الحق. فقال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. لأنه جل وعلا يصرف القلوب كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا يقدر كونا ما لا يحبه شرعا، يقدر كونا ما لا يحبه شرعا، ولكنه شرعا أمر عباده بطاعته وحثهم على ذلك. ولهذا يقول العلماء: الإرادة إرادة الله نوعان، إرادة كونية أزلية ولا يلزم أن تكون محبوبة لله، فقد قدر وأراد كفر الكفار وحصول الشر، وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فوقعت من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كل من آمن، ولكن لم تقع في حق من كفر بالله عز وجل. ولله لذلك حكمة، والحجة قائمة على الخلق، لا أحد يحتج على الله عز وجل، لأن الله أعطى الإنسان عقلا وأعطاه آلات ومكنه وبين له طريق الخير من طريق الشر، وأمره بالطاعة وبين الثواب المعد لمن أطاعه، وحذر من معصيته، وبين عقوبة وجزاء من عصاه وما يؤول إليه، والإنسان يباشر ذلك، يباشر أعماله اختيارا منه، فيسلك طريق الهداية ويسلك ويتجنب طريق الشر، ولا حجة له في القدر لأنه لا يدري ماذا قضى الله وماذا قدر له، فهذا في علم الغيب أزل محجوب عنه، لا يدري ما هو، لكن هو يباشر الأعمال بنفسه. فيقول المؤلف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. هل الغلاب اسم من أسماء الله؟ قال كثير من الشراح أنه صفة، الله جل وعلا يقول: الله غالب على أمره. فالله يوصف بالغلبة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع منهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلاب اسم من أسماء الله، واستدل بالحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه بسند يصححه بعض أهل العلم، أما صححه الحاكم صححه الذهبي وافقه الذهبي ووافقه الألباني بالسلسلة الصحيحة برقم 1970. وفيه قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي فقيل له إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، يهجوه بشعر. فذكر القصة الحديث وفيه، ثم وثب يعني لما جاء أبا سفيان هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثب كعب، فقال يا رسول الله إئذن لي فيه، يعني يريد أن يقتله لأنه كان يهجو النبي ويذمه ذما ذريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت همت سخينة همت بيت، يعني يذكر له أول بيت شعر قاله. قال قلت نعم يا رسول الله. فقال البيت، والبيت همت سخينة أن تغالب ربها، همت سخينة أن تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. هذا بيت جميل، همت سخينة أن تغالب الله عز وجل، يعني تحقق أمرا ما، فلا يغلبن مغالب الغلاب. من يريد غالب الله بأمره لا يغلبن، لأن الله جل وعلا غالب على أمره ونافذ أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الله لم ينس لك ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وعفى عنه وأسلم. ومحل الشاهد أنه يقول فلا يغلبن مغالب الغلاب، الغلاب هنا هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الغلاب اسم من أسماء الله، وعلى كل حال هو يدل على صفة الغلبة، الله غالب على أمره. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو كالأساس للبنيان. قال بينها بيانا واضحا وجلاها الله جل وعلا للعوام، عوام جمع عام، وإذا أطلق هذا اللفظ يقابل العلماء أو طلاب العلم، لأن الناس منهم من هو عالم أو طالب علم، ومنهم من هو جاهل بالشريعة فيقال له عام، إما مأخوذ من العلم أو التعميم. وعلى كل حال ليس المراد به ذم من يتصل بذلك من كل وجه، لكن يبين أنه في باب العلم ليس عنده علم، ولهذا هم أقل فهما في الكتاب والسنة من العلماء. ولهذا قال بينها تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، يعني بينها بيانا شافيا كافيا ووضحها توضيحا لا خفاء فيه. ثم بعد هذا غلق فيها كثير من أذكياء العالم، من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا لا شك أنه شيء يدعو للعجب، الأذكياء وهم الأذكياء مع كثرة البيان والإيضاح غرق في هذه الأمة. نعم، لأنهم تركوا اتباع الحق، تركوا العمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أهل الكلام، اتبعوا المدرسة العقلية التي كل شيء يفسرونه بالعقل ويقدمون العقل على النقل ويجعل العقل حاكما على نصوص الكتاب والسنة. ولهذا الواجب على المسلم أن يقدم النقل على العقل، يأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويصدر عن ذلك ويدع عنه علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلسفة، ولا يضيع عمره لأنه يدخل عليه من الشبهات ما يجعله يشك ويقع في حيرة من أمره. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، فإن الله قد بين ذلك، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر الله الخلق إلا لأجل أن يعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له، ولذلك خلقهم: فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فبين الإخلاص والتوحيد بيانا ما فوقه البيان، والآيات والنصوص الأحاديث كثيرة كثيرة في هذا البيان. فالواجب على من يرجو الله الدار الآخرة ويعلم أنه ميت وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل أن يخلص عبادته لله، وأن يقصد بعبادته وجه الله جل وعلا، سواء كانت صلاة أو قراءة القرآن أو الصدقة أو الصيام أو الحج أو غيره من العبادات، يخلصها لله جل وعلا ويحذر أن يرائي فيها أو أن يقصد بها وجه أحد. وبيان ضده الذي هو الشرك، بين الله عز وجل الشرك في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة وأحاديث. من الآيات قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا في كتابه، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال: إياكم وشرك السرائر. قال: أخوكم أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال: الرياء. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى. نعم، أكثر القرآن كما قال ابن القيم، قال: القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، كله توحيد، فهو إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضد التوحيد وإما بيان جزاء الموحدين، وإما بيان جزاء المشركين الذين لم يوحدوا الله، وإما بيان حال الأمم الذين وحدوا الله وأطاعوه، وحال الذين رفضوا التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره كله توحيد. قال بوجوه شتى، بكلام يفهمه قبل العام. الإنسان اللي ما له حناية بالعلم ولا تعلم ولا له علاقة بالعلم، إذا قرأ كتاب الله عز وجل يفهم هذا، ولو كان هذا من الناس البلد البليد الذي لا يفهم ولا ما عنده ذكاء. لماذا؟ لكثرة بيان الله جل وعلا لهذا الأمر، بينه بيان ما أحد يقول أنا ما فهمت، أن الله يأمرني أن أعبده وحده لا شريك له، وأنا أحذر من أن أشرك مع الله شيئا. قال ثم لما صار على أكثر أمة ما صار، يعني من ترك الصراط والانحراف عن دين الله، صار على الأمة تركوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الإيمان بالكتاب والعمل بما في كتاب الله والوقوف عند حدوده والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنفس الصالحين والتقصير في حضورهم. فإذا تكلم أحد وقال لا يجوز أن تدعو الولي، ولا يجوز أن تدعو القبر، ولا تتبرك به، ولا تطوف حوله، ولا تذبح له، ولا تنذر له، ولا تطلب من الأموات قضاء حوائجك أو رد الضالة أو شفاء المريض، إذا تكلم أحد وقال بما دل عليه الكتاب والسنة، قالوا هذا زنديق، يعني هذا الذي يقول هذا عدو الإسلام وعدو المسلمين، وهذا يبغض الأولياء، وهذا كذا وكذا إلى غير ذلك من الصفات. الآن في هذه الأزمة يقول هذا وهابي، ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عجيب. يعني الذي يدعو إلى ما جاء في الكتاب والسنة وما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى ذلك ويقول اعملوا بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعدونه من أبعد الناس عن الله، وأنه يبغض الصالحين، وأنه يكره الأولياء، وأنه هذا والله أمر تتحير له العقول. لا يقول أنا أقول لكم، يتلو القرآن، يتلو نصوص السنة، يقول هذا قول الله. فإذا قال بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يتنافس الصالحين، هذا يكره العلماء الأولياء، هذا يكره الرسول. والله إنها غربة ما بعدها غربة، رحمه الله قد نصح. قال وأظهر لهم الشرك لله بصورة محبة الصالحين. هذا طبعا هذا من الشيطان. قال لما صار على الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة محبة الصالحين. طبعا هذا الذي أزه على هذا الشيطان، الشيطان عدو، إن الشيطان عدو واتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقد أقسم الشيطان بين يدي الله عز وجل لأذلنهم أجمعين، لأحتركن ذريته، أقسم على هذا. فكيف يطيع المسلم عدوه الذي لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون صديقا لك أو نافعا لك أو يأمرك بشيء أبدا، لأنه عدو. فهذا من تسويره، ولهذا صور لهم الشرك في صورة محبة الصالحين. ولهذا أول شرك وقع في الدنيا هو بسبب الغلو في الصالحين، الشرك الذي وقع في قوم نوح أو من بعث إليهم نوح، جاء ما جاء الشرك فيه عن طريق عبادة الكفار أو أعداء الدين، لا، قوم صالحين ماتوا فأوحى إلى أوليائهم أن صوروا صورهم لأجل أن إذا رأيتم صورهم تنشطون لهذا وتنشطون للعبادة ثم بعد مدة عبدوه لما يصير علم. هذا من كيد الشيطان. ثم قال المؤلف رحمه الله الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أن أمر المسلمين بالاجتماع في الدين وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، لقد أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يناديهم بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاعتصم من الاعتصام والتمسك بحبل الله الذي هو دينه، كتابه، سنة نبيه، جميعا، ما هو بعضكم دون بعض، الجميع من علماء وعامة وكبار وصغار ورجال ونساء، ولهذا نصيغ العموم جميعا. قال: ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، احذروا من التفرق. و ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، يخص به الصحابة، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم، كانوا أعداء، قبائل متناكرة يتقاتلون، كل يقتل الآخر، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم لما كنتم متفرقين متقاتلين متباعدين كنتم على شفا حفرة من النار، كنتم على طرف حفرة من النار تكادون تقعون فيها. دليل على خطر التفرق، تفرق يجعل الأمة على شفا حفرة من النار وهلكت، وفتن لا يعلمها إلا الله، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهي، نهي التحريم. لا تكونوا أيها المسلمون، لا تكونوا كالذين تفرقوا من قبلكم من الأمم السابقة واختلفوا. متى؟ لما كانوا جهال، ما عندهم علم، ما أرسل إليهم رسول، ما أنزل عليه كتاب. لا، من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما عرفوا الحق، عرفوا النهي عن الاختلاف وذم الاختلاف وعقوبة الاختلاف، بعدما نزلت عليهم الشريعة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، دليل على خطر التفرق والاختلاف، أنه شر عظيم. فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم وليس منك. والآية في هذا كثيرة، وكذلك جاءت نصوص السنة التي تدل على هذا، إما نصا وإما يعني تلميحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يحقره. وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وهي في صحيح مسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنابشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تداروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا حديث هذا كثير. طيب إذا فهمنا الآن أصبحنا شيئا من النصوص تنهى عن التفرق والاختلاف بين الكتاب والسنة، ثم صار الأمر عند المتأخرين من ينتسبون العلم إلى أن الافتراء في أصول الدين وفروعه هو العلم، هو العلم هو الفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، نعوذ بالله. الزنديق هو المنافق أو مجنون. هذا بعض المنتسبين للعلم يقول لا يؤمن بهذا، لا يحق الناس ويأمرهم باتباع الكتاب والسنة ونبذ ما سواها إلا زنديق أو مجنون، فإلى الله المشتكى. إذن فالواجب علينا أن نجتمع ولا نختلف. نعم الاختلاف لا بد أن يحصل، ولكن حتى إذا وصل إذا حصل خلاف يرد إلى الكتاب والسنة. إذا تنازلتم في شيء فردوه، يرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتبين الحق ولله الحمد. ومن هنا يجب علينا نحن أن نحذر. الآن النفوس امتلأت بالشر، فمجرد أن يحصل خلاف بينه وبين أخيه يهجره ويتفرقان ويتركه وربما يسعى في عداوته. وما هذه المناهج والجماعات الموجودة الآن إلا مثال مصغر لهذا الأمر. هذا شر، هذه الجماعات وجودها شر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها منها إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس بحاجة إلى جماعة، يعني إلى جماعة واحدة، وهم كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الدين ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما طبقه الصحابة على أنفسهم والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم إلى يومنا هذا. فالواجب أن يتقي الله عز وجل ويترك عنه التعصب الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية. التعصب للحق، التعصب لمذهب السلف، لمنهج السلف. لماذا؟ لأنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتعصب لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوجب علينا هذا وهذا هو نجاتنا. وأما غيره كل يؤخذ بقوله ويرد. فالواجب على المسلم أن يجعل هذا في سويداء قلبه، وهو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا دين الله، ومن عنده مخالف هذا يتق الله ويرجع، يترك ما هو عليه من المناهج يرجع الى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينسب هذا الى دين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا دين رسول الله. لا والله، دين رسول الله هو ما شرعه الله، شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه في حياته وطبقه اصحابه ومن اتبعه من التابعين واتباعهم من ائمه الدين من السلف الصالحين. هذا هو الواجب على من اراد النجاه، وإلا كل سيلقى الله عز وجل، كل سيموت وسيلقى عمله ولا ينفعه عنه من الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. لأن الله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين؟ والإنسان حينما يسأل في قبره يقال من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما يسأل إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم. ولهذا لا ينجح ولا يفلح إلا حزب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالمؤمنون الخلص تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليها ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، السمع والطاعة لولاة الأمور لمن جعله الله وليا عليه، أمر الله عز وجل بالسمع والطاعة ولو لم يكن من قريش، بل حتى لو كان عبدا مملوكا حبشيا. ليس المراد يعني أنه يخص أهل الحبشة، لكن كان العبيد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة خاطبهم بما يعهدون وما يعرفون، أن أكثر العبيد والموالي في ذلك الزمان كانوا من الحبشة. ويبدو يعني من مجال الحديث أنهم كانوا ممتهنين مماليك، لكن لو أن أحدهم صار وليا للأمر وتقلب وصار هو الحاكم يجب أن يسمع الله تعالى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكون ولي الأمر مملوكا، لا يجوز بالإجماع. لأنه لماذا؟ لأنه مملوك يعني مال، العبد مال لسيده، فكيف يكون خليفة ولي أمر المسلمين وهو ملك لغيره؟ لكن مع ذلك لو تغلب وصار هو الخليفة وجب السمع والطاعة له. وقد بين الله عز وجل ذلك بيانا شافيا شائعا كافيا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية يقرأها كل من يقرأ كتاب الله عز وجل. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا أمر لا يحدث، لأن الخليفة أو الأمير أو ولي أمر الناس لا بد لهم من ولي أمر لا يخفى، وولي الأمر لا بد أن يكون له سمع وطاعة. لأنه إذا كان ولي أمر ولا يسمع ولا يطاع له، ما فائدة أن ولي أمر؟ صار كل الذي يعصي ويفعل ما يريد يقول قف عند الإشارة، يقول ما يبقى عند الإشارة، افعل كذا لا ما يفعل كذا. لا جماعة لا إسلام ترجع عنه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا تجد طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. بل يقول أهل العلم إن ما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أمرين: إما أن يكون أمرا أو ثلاثة أمور، إما أن يكون أمر بطاعة تجب طاعته، أو أمر بمعصية فلا تجب طاعته بالمعصية، ولكن لا تنزع يد من طاعته، ولا يخرج عليه ولا يذم ولا يشهر فيه ولا يهيج الناس عليه. وإما أن يأمر بأمر مباح، فإذا أمر بالمباح صار واجبا. مثاله يقول الإشارة إذا كانت أمرا قف عندها ولا تجاوزها، يجب أن يطاع فيها. يقول لا تتجاوز مثلا 120، يجب أن يطاع بها. فهناك أمور مباحة إذا أمر بها من أجل مصلحة الناس وجب السمع والطاعة لهم. ولهذا يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث في الصحيحين يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطين، المنشط الذي ينشط له ويحبه الإنسان، ومكرهنا، هذا هو الذي يجي الإنسان يعالج نفسه عليه. بعض الناس يطيع في المنشط لكن ما يطيع في المكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثر من عليه، يستأثر علينا بالمال، يستأثر علينا بالملك، يستأثر علينا بالوظائف، حتى ولو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، حتى بهذه الحالة، حتى بحال أثر عليه. قالوا ألا نرجع الأمر أهله، ما مثل ولي الأمر في ملكه أو في رئاسته حكومته، ولا نرجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا بينا عندكم من الله فيه برهان. ضرب مثال آخر بينه قال ما أقام فيكم الصلاة، لكن إلا أن تروا كفرا بواحا يعود إلى أي شيء؟ يظن البعض أنه يعود إلى منازعة ولي الأمر، فلا تجوز منازعته إلا إذا رأينا كفرا بواحا. لا، ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث يعني ولا تسمعوا، نعم مرة أخرى، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحدا. نعم، لا يجوز الخروج على الحاكم. قال بعض أهل العلم إلا بشروط، منها أن نرى كفرا بواحدا، وأن يكون عندنا قدرة مثل ما عند الإمام، وأن لا يحصل من الفاسد مثله أو أكثر مما هو موجود. وإذا نظرت في الدنيا الآن لا يمكن أن تجتمع هذه الشيء، فلا يجوز منازعته، لكن يجب أن لا نطيع في المعصية وأن نكره المعصية، ولكن ما نزع يدا من الطاعة، نكره المعصية ولا نكره المعصية، لأن الخروج شرط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما عرف أحد في تاريخ الإسلام خرج أحد على أحد إلا حصل من الشر أضعاف ما كان موجودا. ولعل الأمثلة حية الآن موجودة، بعض البلدان الآن الذين انقلبوا على حكامهم وقتلوهم وفعلوا بهم انتقلوا إلى سوء أعمالهم، فكثير من العقل الآن يتمنى أن ترجع الأمور على ما كانت عليه. على الأقل الناس كانوا يعبدون ربهم، يصلون، يعملون، يتاجرون، يأمنون على أعراضهم، يأمنون على دمائهم، يتعلمون، يدرس أبنائهم في المدارس. لكن لما وقعوا في هذه الجحيم صار الرجل يقتله في بيته ولا يشهد المسجد، نسأل الله العافية والسلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أعوذ بالله. وقال من لقي الله، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد الحبشي، وقال على المرء المسلم السمع والطاعة بما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. ولا حديث لهذا كثيرا، فصار في هذه الأزمنة وخاصة عند بعض الجماعات من يسمع ويطيع لولي الأمر، طبعا في غير المعصية، معصية ما يجوز أن يسمع ويطاع له فيها لكن ما يخرج عليه، فصار من يسمع ويطيع هذا محل ذم له، هذا جبان، هذا خواف، يخافون، يحبون الدنيا، إلى الله المشتكى. هذه غربة الإسلام، من يطع الله ورسوله يذم، المغرب من أطع الله ورسوله يجزاه الله خيرا ويسعى أن تكون مثله اتبع الكتاب والسنة. ثم قال القسم الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه فيهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم إلى قوله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بين العلم والعلماء ومن تشبه بهم، بين أفعالهم، بين أعمالهم، نهاهم عن أمور. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة، لهذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من انكره وعاداه وصنف التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، هذه الآيات التي أشار إليها المؤلف هي قوله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة فآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صار من يعمل بهذه الأمور ويحث على بيان الحق والعمل بالحق وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحث الناس على العمل وهذه الأمور وينهى عن لبس الحق بالباطل، صار يتهم بأنه مجنون زنديق. هذه والله هي الغربة، هذه غربة الإسلام. إذن يا أخوان لا بد أن نعرف من هم العلماء ومن هم الفقهاء الذي يخبر عنهم. ليس كل من تصدر أو قال أو تميز يكون كفؤا أن يؤخذ عنه العلم، لا بد أن يكون العلم يتلقى على العلماء وعلى طلاب العلم الذين يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكونون على نهجهم وطريقتهم سواء في طريقة التعليم أو في العمل. وإلا فإن رؤوس الضلال كثيرة الآن، وكل يزعم أنه هو المسلم حقا، تجده يقرر الشرك، يقرر التبرك بالأولياء ودعائهم والنذر لهم، يتمسحون به، يتبركون به، يسجدون له، أو تجده ممن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذمهم ويشتمهم، أو تجد أن له منهج يعتني بالسياسة ولا هم له إلا السياسة والحصول على الحكم والقتال والخروج على الحاكم. لا، العلم يتلقى عن أهله ويحذر من أهل البدع، والله إنهم يصبون الإنسان في الشر صبا. الإنسان حينما يتعلم العلم والدين يريد أن ينجو، يريد الجنة، يريد ينجو من النار، يريد يدخل الجنة، يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه، فلا يتلقى العلم إلا عن أهله عالما بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلى طريقتهم وعلى أصولهم ومنهجهم. وأيضا لا يأخذ الفقه إلا عن من تعلم الفقه على طريقتهم وقرأ بكتبهم وصار يعتني بالدليل ويرجح ما دل عليه الدليل ويبطل ما أبطله الدليل، ولا يكون الدين على هوى الإنسان يحلل ويحرر، يسير الربا ما في إشكال كما يقول بعضهم، خذ قرضا عن طريق الربا ما في إشكال، هذا من باب الضرورة، واشتري سيارة عن طريق القروض الربوية، هذا ضرورة. أي دين هذا؟ الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يزني أحدكم 36 زنيا خير له أن يأكل درهم ربا لا يحل له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا ذبح وسبعون خوبا، أي شرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فأخبر أن آكل الربا محارب لله ورسوله. ماذا بعد هذا البيان؟ فعلى من أراد أن العلم أو أراد الفتوى فقه يسأل من يثق بدينه، من يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى منهجهم وطريقته. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينه وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي بهذا آية من سورة آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، الله بين أولياءه بيانا ما بعده بيان، وفرق بينهم وبين من يتشبهون به ومن ليس منهم من أهل الشر والكفر والنفاق. يقول في أول سورة، يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول علماء هذه آية الابتلاء، يسمونها آية الابتلاء، لأن قوما زعموا محبة الله فابتلاهم الله. إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولياء الله الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو يقول أنه ولي الله وهو عدو الله، لا يصلي، يقول سقط عنا الشريعة، يعصي الله، يدعو إلى الشرك، إلى المخالفات، يقول أنه ولي. هذا ما هو ولي، هذا ولي الشيطان وليس ولي الرحمن. ويقول، قالوا آية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا بيان، هذا بيان. من هو الولي؟ من هو الولي؟ وإلا كل يقول أنه ولي، كل طائفة يقول الولي منا. نقول الولي بينه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالكتاب والسنة وما يجب الإيمان به، ويتقون الله بالعمل بما آمنوا به، فهم متأسون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، يصدرون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولياء الله. ولهذا عوام الموحدين وعلى عوام أهل السنة حتى ولو ما كان عنده ولا شيء من العلم لكنه مؤمن يتقي الله يخاف الله يقف عند حدود الله، هذا من أولياء الله. لكن لو كان يقبل رأسه ويتبرك به ويؤخذ من ريقه وكذا وكذا وهو يخالف الحق، مع أن الذي يفعل الحق لا يرضى به أنه يقف عن معاملة، هذا ما هو ولي لله، هذا ولي للشيطان. ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يجعل الناس يتبركون به أو يتمسحون به، بل أغلق هذا الباب إغلاقا ما بعده، حتى قال بعض العلماء هذا إجماع من الصحابة، والإجماع لا يجوز خلطه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فغير ذلك، النبي يختلف وضعه ولا شك أنه مبارك ويتبرك بآثاره، يعني بريقه، بثيابه، بشعره، لكن الآن لا يوجد شيء من هذا، انتهى الأمر. لا يتبرك بالحجرة النبوية وبالجدران يتمسح بها، والله المستعان. بل هذا هو الصحابة فمن بعد. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. نعم، كثير منهم لما عجزوا قالوا: إن نحن علماء الحقيقة وعامة الناس علماء الشريعة، نحن بلغنا منزلة عظيمة سقط عن التكاليف ما علينا الصلاة لأن صلى من أولياء الله كذب أعداء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة قبل وفاته وفي مرض الموت يقوم يريد أن يغتسل فيسقط يغشى عليه ثم يغتسل ثم يقوم فيسقط ثم يغتسل يعرض بين رجلين إلى أن جلس على يسار أبي بكر صار يكبر أبو بكر يبلغ عنه وهو قائم ما ترك الصلاة حتى في آخر حياته. وفي مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويأتي هؤلاء المجرمون الكذابون الأفاكون ويقولون سقط عنا الصلاة إحنا ما علينا صلاة ولا علينا. وبعضهم يقول نحن نصلي في الحرم وفي أبعد البلاد يقول أنا أصلي هناك. والولي المؤمن التقي هذا الولي يجمع وصفين. قال صار لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يعني جاءوا بمعارضة الشريعة نسأل الله العافية. كل ما يأمر به الله لا تكون ولي حتى تتركه. هذا ولي ولا كافر هذا عدو هذا عدو. ولهذا حكم الشيخ بقوله يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أي والله نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلامة. الذي يقول اتركوا الصلاة اتركوا الجهاد اتركوا التوحيد اتركوا الحق فاعملوا ضده قد أزاغ الله قلبه ولو قال أنه من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان. إذن من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ والولاية ليست خاصة بالرجال حتى النساء. المؤمن تؤمن بالله وأمر الله عز وجل وتتق الله في كل أمورها هذه وليجة من أولياء الله. ولو كان عنده شهادات الدنيا وأكبر الناس لكنه يعصي الله هذا ما هو ولي لله أو يخالف الشرع ويأمر بضده هذا عدو لله. ثم ختم الشيخ بقوله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهو أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن لسانه كذلك فليعرض عنهما فرقا حتما لا شك به ولا إشكال لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان وهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. نعم هذه شبهة وضع الشيطان من أجل أن يترك المسلمون كتاب الله وسنة رسوله. ما هذه السنة؟ قالوا إن القرآن والسنة لا يفهمهما الناس ولا يفهمهما إلا من كانت فيه الشروط التالية. فوضعوا من الشروط ما لا يجتمع ولا يؤمن في أبي بكر وعمر. أبو بكر الصديق أفضل الأمة ثم ثاني الخلفاء بعد عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر ما تجتمع فيهم هذه الشروط. إذن وش المقصود من هذا؟ القصد صد الناس عن الكتاب والسنة. يجب أن يحجبوا عن الكتاب والسنة. ومن يتكلم الكتاب والسنة ويقول أنه يفهم وما هو مجتهد مطلق هذا زنديق هذا عدو. هذا يقول الله بغير علم. سبحان الله، ما أنزل الله عز وجل الكتاب والسنة إلا ليعمل بهم على أن يفيدك الكتاب ومثله معه كتاب مدرك لتبين للناس ما أنزل إليك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والله ما أنزل الله عز وجل الكتاب إلا ليسمع ويستمع. ولهذا يقول ابن عباس القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يعلم أحد بجهله، ما أحد يقول أنا ما أعرف معنى الصلاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة، يقول ما أدري إيش الصلاة، ما أدري إيش الزكاة. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يجي واحد يقول أنا ما أدري إيش معنى الصيام، الحج يقول ما أدري إيش معنى الحج، ما يعلم أحد بجهله. وهذا أمر واضح. ومن القرآن ما تعرفه الحرب من لغته، ليه؟ لابد يعرف اللغة العربية ويقرأ حتى يفهم. كما قال ابن عباس لما جاءه رجلان أعرابيان يختصمان في بئر، كل واحد يقول البئر دي لي، هذه بئري، قال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها. قال ابن عباس فهمت معنى قول فاطر السماوات، هذا يفهم اللغة العربية. وقسم لا يعلمه، وقسم يعلمه العلماء ردوا إليه، وقسم لا يعلمه إلا الله، مثل حقائق ما يكون في الآخرة وكيفية صفات الله. فكيف يقول أنه لا يفهم الكتاب والسنة ولا يجوز إلا من بلغ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من الشروط؟ هذه شبهة ملعونة وضعها الشيطان للصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة يقول تعلم اللغة العربية حتى تفهم الكتاب والسنة، فيسمون علم الآلة، علم الآلة يعني العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة، مثل تعلم اللغة العربية، تعلم أصول الفقه، هذه تعين كيف الإنسان يفهم دينه. وهذا على كل حال هذا رد للحق، والله جل وعلا فرض دينا وجعله باقيا إلى أن تقوم الساعة، ولا تزال طائفة عليه ظاهرة لا يضره من خالفه. فهذا الذي يدعو إلى هذه الأمور كأنه يقول ما في إسلام، لا كتاب ولا سنة. شوفها وضعها الشيطان وصدقوها واتبعوها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله المستعان. ولهذا وصف الشيخ هؤلاء يقول سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وامرا في رد هذه الشبهه الملعونه. كم من نصوص الكتاب التي تامر باتباع القران والعمل بما فيه والاخذ بما فيه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ومع ذلك ياتي من ينقض ويضاد امر الله وامر رسوله. ثم تلا المؤلف آيات تدل على ما وصلوا إليه، لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. من يقول لا يجوز الكتاب والسنة ولا يجوز الأخذ بهما ولا يفهمهما أحد في هذا الزمان، هذا لا شك أنه كفر، لأنه معارضة وصد عن دين الله ودين رسوله. وهذه الشبهات كانت موجودة عند الشيخ، والآن جاءت شبهات غيرها. الآن يأتي من يقول يجب أن يفهم الإسلام بمفهوم العصر، إسلام عصري. هذه الأمور كانت موجودة لأن في حالة في زمن النبي كانوا يعني حالتهم كذا، وما كانوا متعلمين وما كانوا مكان. الآن لا يختلف، لازم نطور الدين. سبحان الله، هكذا الناس بين الغلو والجهل، بين الإفراط والتفريط، فإما غلاة وإما جفاة. يجب الحذر من الجميع، فاستمسك بالذي أوحي إليك. الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، والحمد لله من فضل الله أن أقام الحجة وكتب أهل العلم موجودة وشروحهم، ولا يزال قائما لله بالحجة. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه وأن يعرف عن كلا الطرفين المفرط والمفرط، الإفراط والتفريط، وأن يلزم المنهج الوسط الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. ثم قال الشيخ آخره: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهت هذه الأصول الثلاثة الستة المباركة، وهي الحقيقة أصول عظيمة على المسلم أن يعتني بها وأن يعمل بموجبها ويحذر مما حذرت منه. أسأل الله العلي العظيم لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نأتي على الأسئلة ونجيب ما أمكننا. يقول: هل يجوز للمرأة السفر للحج مع الأخت الصالحة وهي حجة فريضة لأن الزوج مريض ولا يستطيع السفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال يجوز لها أن تحج بشرط الرفقة الصالحة، وذهب جمع من أهل العلم وهو الحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم فوق ثلاثة، في لفظ فوق يوم وليلة. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، ولم يحدده في زمن ولا وقت. وما كان ربك نسيا. بعض الناس يقول: النبي لو علم حال الناس الآن لرخص لهم. نقول: لكن الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والله يعلم ما كان وما سيكون وما سيقع، ولهذا يطلع نبيه على ما شاء من علم الغيب، ما شرع له، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان للحج، فلا يجوز للمرأة. بل الحج شرط في وجوب حج المرأة، المحرم شرط، المحرم شرط في حج المرأة، ولهذا المرأة التي ما تجد محرما معذورة. تدخل في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هي غير مستطيعة فلا حج عليها، لكن إن يسر الله لها بعد ذلك فالحمد لله، وإلا هي مطيعة لله عز وجل وليست بعاصية، ولا حج عليها إلا لوجود المحرم. تقول السائلة: ما حكم من تشغيل القرآن وأذكار الصباح في السماعات العامة داخل دور القرآن فرضها تعمل ساعة من الوقت؟ والله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة، ولا ينبغي أن يفعل مثل هذا، لأن هذه الأذكار تعبدية، تعبدية، كل إنسان يذكر بطريقته، وينبغي أن تذكر في وقتها يعني. غالب الدور إلا كان المساء وإلا الصباح سيدخل قبل طلوع الشمس، ثم ما أحد يستطيع يثبت أن الصحابة كانوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبدون يقرأ النبي الأذكار وهم يرددون وراءه، أو يقوم واحد منهم يقرأ الأذكار وهم يرددون وراءه. نحن يا أخوان أمة الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله القرآن إذا كان لمصلحة من أجل يستمعوا ويتعظوا لا بأس، أما إذا كان بس يريدونهم يشتغلوا وهم يضحكون ويمزحون ويطالعون بالجوالات هذا إعراض، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تقول السائلة: يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل المقصود بالذكر هنا القرآن فقط أم يشمل السنة أيضا؟ مع الدليل جزاك الله خيرا. هذه الآية في القرآن، وعلى هذا كثير من المفسرين، وهو في الحقيقة أيضا يشمل السنة، لكن حفظ القرآن محفوظ بألفاظه وحروفه ومعانيه، لا يشفع أحد يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. أما السنة فحفظها من حيث الجملة، ما تختفي السنة أو الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي من الوجود، تنتهي الكتب التي ألفت فيها، لا بد أن توجد. فالله حفظ دينه وحفظ ذكره، لكن الحفظ بالنسبة للقرآن من كل وجه، بالنسبة للسنة حفظها ووجودها، لكن ألفاظ الأحاديث قد يكون فيها رواية بالمعنى زيادة أو نقص، يكون ضعيف من هذا الطريق لكن يتقوى من طريق آخر، نعم. حكم التسجيل، التسجيل في خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه ومن العلماء من منعه، لكن الذي أشك فيه أن تركه خير وورع وتقوى ودع ما يريبك إلى ما لا يريب، لأن في إشكال في تدليس في نوع تغيير لخلق الله عز وجل. ومع ذلك أنا أقول لا شك أن الورع والتقوى تركه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بينه وحرام بينه وبينه أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ما هي الرسائل التي تعين على الإخلاص في طلب العلم؟ كتاب الله، لا شيء يعين على الإخلاص مثل القرآن، لكن لابد يكون لنا ورد من القرآن كل يوم، يعني نختم كل شهر هذا مع التدبر والتأمل ومراجعة النفس، مراجعة النفس هذا. وهناك كتب كثيرة تحكي في الموضوع، منها كتاب الإخلاص لابن رجب، هناك رسالة في الجامعة الإسلامية، رسالة الدكتور أحمد السيد اسمها الإخلاص وأحكامه، ولكن ما رأيت مثل كتاب الله عز وجل لمعالجة هذا الأمر، ونصوص السنة، ثم نصوص السنة النبوية. هذا أوصي بقراءة أول كتاب الترغيب، الترغيب صحيح، الترغيب والترهيب للمنذري، المؤلف رحمه الله أورد فيه أحاديث قد تصل إلى 100 صفحة كلها تدندن حول مسألة الإخلاص وعدم الرياء وعدم يعني الوقوع فيما خالف ذلك. سؤال: كيف أتخلص من سوء الظن بالنسبة للنقاب فرض أم سنة؟ تتخلص من قراءة كلام أهل العلم، تقرأين الأدلة، تقرأين الكتب التي تكلمت على هذا، ومن أفضل الكتب التي تكلمت على مسألة الحجاب من حيث الجمع كتاب عودة الحجاب للمقدم محمد فلان إسماعيل المقدم، هذا 3 مجلدات من أجمع الكتب التي جمعت ما يتعلق بالحجاب، وأيضا من أجمع الكتب في مسألة بيان الرد وال يعني ذكر الأدلة وما رد به كل فريق عن الآخر. ثم أقول لك يا أختي، لا يختلف العلماء من يقول أن الحجاب فرض ومن يقول أن الحجاب سنة، لا يختلفون في أن الحجاب أفضل، حتى القائلون بأنه سنة لا يخالفون الآخرين، يقول أما أنه أفضل أفضل، لكن هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل السنة فقط؟ والمقام ما يستعي إلى بسط أكثر من هذا، لكن وهناك رسالة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورسالة لشيخنا الشيخ ابن تيمية، وهي أيضا دقيقة في مناقشة المخالفين في بيان وجه الاستدلال. وعموما أنا أوصي نفسي بالإكثار من اللهم اهدني وسددني، الإنسان إذا أشكل عليه شيء يكثر من كلمة اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم. أكثر من هذا الدعاء وتضرع إلى الله سترين خيرا عظيما. يقول هذا تقول السائل: هل الأحلام بالموتى، هل للأحلام بالموتى لها دلالات معينة على أحوالهم أم هو أمر غير محض لا تنم الأحلام عن شيء؟ نعم، الأحلام إذا كان حلم لا دلالة لها، أما إذا كانت رؤيا فإنها قد يكون لها دلالة، قد لما يرى من حاله أنه يطلب منه شيئا أو يقول أسقني ماء يستدل بعض العلم يقول إن هذا دليل أنه يرغب أن تتصدق عنه وتحسن إليه، لكن على العموم لا يبنى على الله أحكام ولا تؤخذ أحكام من الله. ينبغي الإنسان يعرف عن مثل هذا ولا يعلق نفسه، لأن الإنسان إذا تعلق بالرؤى وفتح هذا الباب على نفسه سيقع في مشكلة ما لها نهاية. بعض الناس كل يوم يرى رؤيا مرتين ثلاث أربع، يحتاج إلى شيخ مرافق عليه اجتماعي، وهذا يضيع عليه حياته كلها وراءه، ويعيش في هم ما يعلمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يؤمن به أحد، لا من يحب ولا من لا يحب. وقال: فإنها لا تضره أبدا، وإذا رأى ما يحب فليخبر به من يحب. إنسان قوي بالله ويعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، ويباشر حياته ويعمل ولا يضيع نفسه ويترك نفسه لهذه الخواطر وهذه الأمور التي قد تضعفه حتى في سيره إلى الله. الأصل الرابع، يقال للعوام الآن أن الشيخ فلان عليه الكلام، الشيخ فلان عليه الكلام، فلا تأخذ إلا ما ينفعه من الكلام وترك ما يشتبه عليه، هل هذا صحيح؟ أم علينا أن نجتنبه كلهم؟ قلت: يبقى داعيا، لأن الكل عليه كلام، وظهر ذلك في كتاب مواقع التواصل الحديثة، الكل يهاجم الكل. الحقيقة أن الأصل الذي ذكره الشيخ محمد الوهاب وقد مر معنا معرفة العلم والعلماء هو جواب على هذا السؤال. الأول الواجب على الإنسان يعلم عن هذه الأمور كلها ويترك مواقع التواصل، تعرفين من هو طالب العلم؟ الشيخ الذي يعلم السنة، وهذا أمر واضح كل الناس يعرفونه، فاعتني بكلام أهل العلم منهم المتقدمين والمتأخرين، أئمة الدين، تلقي عنهم واقرأي في كتبهم واسمعي كلام العلماء الذين يسيرون على الهدي الذي سبقت الإشارة إليه ودلنا حوله، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة يؤخذ منه الخير ويترك الشر، هذا حق، لكن هل هذا المستمع أو هذه طالبة العلم أو هذا العامل هل عنده قدرة على التفريق بين الحق والباطل؟ إن كان عنده قدرة على التفريق بين الحق والباطل هذه عالمة ما تحتاج، لكن يدخل بمثل هذه القضايا فيعلم كلامه في بعض القضايا حق، فإذا صارت تلميذة له أعجبت في كلامه وأدخل عليها كلامه الباطل ما تميز أنه باطل. ولهذا الدرع المفاسد مقدم على الجد المصالح، والحمد لله أهل العلم وأهل الخير أصحاب السنة بكثرة موجودون في كل موجودون هنا الحمد لله وفي أماكن كثيرة. فوالله السلامة ما يعدلها شيء، السلامة ما يعدلها شيء، والحمد لله شرح العلماء موجودة، الإنباز والعدينين والألباني والأحياء شيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم. الإنسان هم مزروع بعرض لنا أعلى شيء فيه، لأن الإشكالية تقول الشبهات، قد لا تدري أن هذا الأمر خطأ وتأخذه منه بالقبول، أو يقوى في نفسه ويصير عنده فوق الحق. لا، الشيخ فلان أبدا أنا أخذ بقوله كأنه معصوم، والله لا يتلقى الإنسان إلا عن عالم يدرك بدين وليس عنده مخالفات. لكن لو اضطر الإنسان ما وجد إلا هو إلا هذا الذي عنده خير وعنده مخالفات، هذه مسألة أخرى والله أعلم. ما حكم من يتحدث في مجلس العلم ويشوش عن الحضور في مجلس الذكر؟ والله حكمه عليه يتق الله عز وجل، وأن لا يشوش ولا يكون يسلك هذا المسلك يعين الشيطان على إخوانه. جلسة الذكر يحتاج إلى استماع، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استنصت لي الناس، بعض أصحابه يريد يتكلم استنصت، يعني جعلهم ينصتون، تشويش، هذا على خطر عظيم، يبي يسولف ويجلس في البيت يسولف، أما هذا المكان وضع للناس يأتون يتركون أشغالهم وبيوتهم وأطفالهم لأجل أن يجتمعوا على ذكر الله عز وجل ويستمعوا الحق، ويأتي يشوش عليهم. لا، عليه أن يتق الله ويحذر من هذا العمل لئلا يقع في سوء جريرته. آخر سؤال، هل لا يجوز الخروج على الحاكم حتى وإن طغى وجبر وقتل ولم يكن ينتمي للمسلمين بحسب معتقداتهم التي، هذا أنا أشرت إلى أن العلماء نصوا على أنه إن تروا كفرا بواحا وأيضا يكون عند الناس من القدرة ما عنده، عنده قوة وقدرة مثله، بحيث أنهم يغالبونه ويتخلصون من شره وأن لا يقع إلى الشر مثل الشر الموجود أو أكثر منه. فإذا انتفت هذه الأمور يجوز الخروج عليه، وإلا يصبرون كما قال السلف: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأيضا الإنسان يحمد ربه حتى يأتيه اليقين، والله عز وجل ما جعل دخول الجنة مشروطا بمبارزة الحاكم أو معارضة الحاكم، والإنسان يحمد ربه حتى ولو كان الحاكم في دولة كافرة أو في بلاد الكفر، يعبد ربه وعليه الذي حمل وعليه ما حمل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. لا يفوتني الحقيقة أن أشكر أترجة مصر الجالي والقائمين عليها، أسأل الله عز وجل أن يشكر سعيهم ويجزيهم خيرا ويجزيهم خير الجزاء على هذا هذه الأعمال وتعليم القرآن. هذا شيء والله يشرح الخاطر ويسر النفس، وهذا دليل على خيرية من يقومون بهذا. أسأل الله يزيدهم خير الجزاء ويثبتهم على الحق وأن يزيدهم توفيقا وتسديدا. كما أشكر الأخوات التي تعلمنا كتاب الله عز وجل والتي حضرنا هذه المحاضرة، أسأل الله أن يزيدهم خيرا ويصلح قلوبهم وذرياتهم وذرياتهم وأعمالهم، ويجعلنا جميعا من دعاء الحق وأعوانه وأنصاره، والله أعلم.